الله يعلم ما تفعلون كل أنثى ما هو يا مولانا. الله الله. Oh. صاعقة فيصيب يا من ومولانا رحمه الله عليه. Yeah.

قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الذي أمم لتتلو أو تقول قريبا أطرافها صدق الله.